زرنا يوما سوق خضار سوقا ملأى بالأثمار زرنا يوما سوق خضار سوقا ملأى بالأثمار زرناها حتى نبتع ثمرا من كل الأنواع زرناها حتى نبتع ثمرا من كل الأنواع عنبا أو خوخا أو موز تينا زيتونا أو لوز عنبا أو خوخا أو موز تينا زيتونا أو لوز وخضارا خضراء نبيا خضراء نديه